بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وفي رواية ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 8 مواضع: 6 عن أبي هريرة، وموضعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في مواضع، وعن جابر في موضعين، وزاد مسلم في صحيحه بعد قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام، قال: ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح. كذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مواضع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص، كذا أخرجه أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه، وأخرجه الإمام مالك في موطئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا نوء ولا غول. وختام الحديث كما في البخاري وغيره: وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو كما تفر من الأسد. وختامه عند مسلم وغيره: ولا يوردن ممرض على مسح. فإذا عشنا لحظات مع هذا الحديث اليوم لنفهم معناه ونؤمن بمقتضاه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ينفي صلى الله عليه وسلم أن يعدي شيء شيئا، وإنما الأمر بيده سبحانه، يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء، لا راد لحكمه، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ينفي العدوى التي كان يثبتها أهل الجاهلية ويثبتها اليوم كثير من أهل الإسلام. فإذا ما مرض مريض فإن الأطباء يوصون الأصحاء بعدم الاقتراب منه حتى لا تنتقل العدوى. فإذا ناقشت بعضهم لماذا يدخل الجماعة على المريض فيصاب البعض ولا يصاب البعض، قالوا إن الذي أصيب ليست عنده مناعة، والذي لم يصب أو والذي لم يصب مناعته قوية، فليس لله في ديننا شيء. بناء على هذا الكلام، ليس لقدر الله في تفكيرنا شيء ولا في إيماننا. يقف أعرابي عندما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، عندما يسمعه يقول لا عدوى، فيقف هذا الأعرابي يقول: يا رسول الله، إن الإبل تكون كالظباء، كأولاد الغزال، جميلة، تكون جميلة المنظر، صحيحة ظريفة، تسر الناظرين، فإذا دخل فيها الجمل الجرب، أي المصاب بالجرب، فإنها تجرب كلها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني إذا كانت الأمراض تنتقل بالعدوى، فالمريض الأول من أين جاءته العدوى؟ إن الله عز وجل أصاب هذه بالمرض ابتداء كما أصاب الأول بالمرض ابتداء. قل كل من عند الله، لا عدوى. فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالعدوى، وكذلك كثير من المسلمين، فيترتب على ذلك تقطيع الأرحام وتقطيع الصلات، ولا نمتثل أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، ونتشاءم من المرضى. فإذا قدر أن يصاب أحد بمرض، إنما كان هذا المرض في مريض زاره، فإنه سيتشاءم بهذا المريض ويسبه ويلعنه، ويلعن اليوم الذي زاره فيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة. والطيرة التشاؤم بالطير أو التيامن به، فكان أهل الجاهلية يطيرون الطير أو يخرجون ينظرون إلى الطير. من أراد منهم سفرا أو بيعا أو تجارة أو زراعة أو زواجا أو أي أمر من الأمور نظر إلى الطير، فإذا طارت يمنة متجهة ذات اليمين فإنه يتيامن، وإذا طارت يسرة ذات الشمال فإنه يتشاءم ويرده شؤمه عن حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، وما منا ما أحد منا إلا ويدخل فيه شيء من التشاؤم، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل، ولكن الله تبارك وتعالى يذهب هذا الشرك أو هذه الطيرة أو هذا التشاؤم، يذهبه بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولا هام، وفي رواية: ولا هامة، ولا طيرة ولا هام أو ولا هامة. قالوا: الهام طير يخرج من عظام القتيل، إذا قتل قتيل فإن عظامه تجتمع ويخرج منها طير يظل يزفو، أي يرفرف بجناحيه، أو يصيح: أسكوني أسكوني، حتى يقتل قاتله. فإذا قتل القاتل سكن هذا الطير وسكت وانتهى عن الصياح. والمسلمون إذا قتل قتيل قالوا: خرج عفريته. وبعضهم ممن يؤمنون بالأخذ بالثأر، ممن يؤمنون بالأخذ بالثأر، يقولون: إن فلانا الذي قتل ليس مستريحا في قبره، ولن يستريح حتى نقتص له، حتى نأخذ بثأره. هذا موجود بين المسلمين عباد الله. ولا هام، وكان هذا الهام هذا الطائر يتشاءمون به في الجاهلية أيضا. ولا صفر، وما أدراكم ما صفر؟ هذا شهرنا الذي نحن فيه، لكن بعض العرب فسره تفسيرا آخر، فإنهم كانوا يعتقدون أن الصفر داء في البطن أو حية يتشاءمون منها، ويقولون إنها أعدى من الجرب، تؤذي من يقترب ممن أصيب بها. وهكذا فسره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: لا صفر، وهو داء يأخذ بالبطن، كانت العرب تتشاءم منه. وفسره بعض العلماء بأنه شهر صفر المعلوم، وهو الشهر الثاني من شهور السنة القمرية، كان أهل الجاهلية يتصرفون فيه بأهوائهم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فإن الله عز وجل جعل الأشهر 12 شهرا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، وحرم منها 4 ثلاثة فردا: القعدة والحجة. والمحرم مسرودة 3 يلي بعضها بعضا، ورجب الفرد. فكانوا في الجاهلية إذا استطالوا المدة، إذا طالت بهم المدة 3 أشهر، ومعلوم أنهم كانوا يتعطشون إلى الدماء، فإذا استطالوا المدة أحلوا المحرم وحرموا بدلا منه صفر. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، لتكتمل المحرمات من الأشهر 4. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا العدد الذي حرمه الله، فتكون 4 فرما. وهناك تفسير ثالث، وهو التشاؤم بحلول شهر صفر، فإنهم كانوا يتشاءمون به لأنه يحل بعد 3 أشهر أمن مخرمة فيها أمان من القتال والقتل، فإذا جاء صفر تشاءموا به لأنه سيحل فيه القتل والقتال. والحقيقة أن الشؤم في البشر وليس في الشهر ولا في الأيام ولا في الأسابيع ولا في السنين، فنفى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه في رواية مسلم ولا نوء، فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأمطار تنزل بجريان الكواكب كما يعتقده كثير من المسلمين الآن للأسف الشديد. وفي ذلك حديث زيد بن خالد الجهني المعلوم في الحديبية قال رضي الله عنه صلى لنا أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد نزول المطر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم الناس إلى فريقين بعد نزول المطر، فريق مؤمن بالله وفريق كافر بالله. قال فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. معاشر المسلمين، إن كثيرا من المسلمين خربت عقائدهم فنذكر من عشرات السنين عندما دعا شيخ الأزهر المسلمين في مصر لصلاة الاستسقاء وصلوا ودعوا ربهم ولجأوا إليه وتضرعوا ونزل المطر، بعدها بأيام كتب بعض أبناء المسلمين في صحف المسلمين إلى متى هذه السذاجة؟ إلى متى نعتمد على القوى الغيبية؟ إن دول أوروبا تستطيع أن تنزل المطر متى شاءت. أيها المسلم، ولا نوء، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. الرياح تلقف السحاب، من الذي يرسلها؟ السحاب تتراكم، من الذي يراكمها؟ السحاب يضرب بعضه بعضا فينزل المطر، من الذي ينزله؟ إنه رب العالمين. هذا في عقائد المسلمين المؤمنين بربهم الموحدين له. أما غيرهم فلا، وشتان بين مؤمن وكافر، وشتان بين مؤمن وكافر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا غول. وأما الغول فمفرد الغيلان، وهم شر الشياطين وسحرتهم ومردتهم. كانوا في الجاهلية يستعيذون بأسياد الجن، إذا نزل الواحد منهم واديا، إذا نزل منزلا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سكانه أو من شر شياطينه، يستعيذ بالجن. سجل الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن طغيانا وعجبا وكبرا وإضلالا للإنس وإضلالا للإنس. فإنه كان الواحد منهم إذا رأى شيطانا متوجها إليه في أي صورة من الصور وقد استعاذ بسيد الوادي فإنه يسمع صوتا يقول له اتركه أو أبعد عنه فإنا أجرناه. وهذا من فتن الشيطان وهذا من إضلال شياطين الجن. فأبدلنا الله عز وجل استعاذة برب السماوات والأرض الجبار المتكبر نستعيذ به وحده. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. تستعيذ بربك أيها المسلم تستعيذ بربك وتلجأ إليه فإنه لا ملجأ منه إلا إليه ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعوذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته ونسأله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن العلماء قد وفقوا بين أول الحديث وآخره، فإن من ينظر لأول وهلة في بداية الحديث ينفي العدوى لا عدوى، وفي آخره يأمر صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم. فإن بعض العلماء سلك مسلك الترجيح فقال العدوى منسوخة، الفرار من المجذوم منسوخ، ونفي العدوى ثابت، ونفي العدوى ثابت. والبعض الآخر عكس ذلك فقال العدوى ثابت، فالعدوى منفية، العدوى منفية يعني منسوخة، والفرار من المجذوم ثابت غير منسوخ. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء قالوا إنما يصار إلى النسخ والترجيح إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن. فإن العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن المرض ينتقل بالعدوى بطبيعتها دون تدخل من قدر الله عز وجل. ولذلك فإن بعض العلماء يقول لا عدوى أي مؤثرة بنفسها أو بطبعها، إنما تؤثر العدوى إذا أراد الله عز وجل. فالله عز وجل جعل العدوى سببا في نقل المرض، جعل العدوى سببا في نقل المرض، كما أنه سبحانه جعل الدواء سببا في الشفاء، كما جعل الأطباء أسبابا في الشفاء. والذي جعل الأسباب سبحانه وتعالى قادر على أن يبقي فيها خاصيتها فتنفع بإذنه سبحانه، وقادر على أن يسلب منها خاصيتها فلا تنفع. فإذا كانت العدوى سببا، فإذا أراد الله عز وجل نقل المرض جعل العدوى سببا في نقله وأبقى فيها خاصيتها، وإذا لم يرد الله عز وجل نقل المرض فإنه يسلب هذه العدوى خاصيتها، لأن كل شيء بأمره. وجمع آخر وهو من أروع الجموع أن الناس المؤمنين بالنسبة لهذا الأمر فريقان: فريق قوي إيمانه بربه وزادت ثقته به وحسن توكله عليه، فهو لا يرى إلا الله ولا يلتفت إلى الأسباب سواء عملها أم لم يعملها، لا يلتفت إلى الأسباب ولا يقيم أمرا ولا حكما عليها سواء عمل بها أم لم يعملها. وهذا يصلح له أن يقال لا عدوى، وكأنه لا يقال له فر من المجدوم، أو يقال له لا تفر من المجدوم. وكان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، فقد أخذ بيد مجذوم صلى الله عليه وسلم ووضعها معه في القصعة التي يأكل منها، وقال له: قل ثقة بالله وتوكلا عليه، ثقة بالله وتوكلا عليه، فإن من قوي يقينه وزاد إيمانه بربه وحسن توكله عليه امتلأ قلبه بنور التوحيد، فلا يرى مؤثرا إلا الله عز وجل. وأما الفريق الثاني فهو دون الأول في إيمانه وثقته وتوكله، الفريق الثاني دون الأول، إيمانه أضعف من الأول وتوكله ليس في درجة توكل الأول، فهذا يخشى عليه الفتنة، فيقال له فر من المجذوم ولا تورد الممرض على المصح. لما؟ لأنه قد يتصادف أن ينتقل إليه المرض فيصبح في نفسه شك وإنكار لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج الشرعي. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم، فإن لكل مقام مقالا ولكل واحد جوابا بحسب حاله. فمن كان قوي الإيمان لا يرى مؤثرا إلا الله فيقال له لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول، إنما مرد أمرك كله إلى الله عز وجل. ومن كان ضعيف الإيمان فعليه أن يبتعد عن المواضع التي قد تزيد إيمانه ضعفا على ضعف، أو تجرح إيمانه أو تشككه، فليبتعد حتى لا يعرض نفسه للفتن. والمسلم عباد الله، والمسلم أيها المسلم مأمور أن يبتعد عن مواضع الشبهات، أن يجانب مواضع الشبهات، وأن يبتعد عن مواضع الفتن ويفر منها فرارا. لما؟ حتى لا يصيبه قدر الله. كلا وألف كلا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متوجها إلى الشام، ومعه جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بالطاعون في أرض الشام فتوقف، ثم قال: ادعوا لي المهاجرين الأولين، ادعوا لي المهاجرين الأولين. فاجتمعوا عنده فاستشارهم، أخبرهم أن الطاعون في أرض الشام، استشارهم: أندخل أرض الشام أم نرجع بنا إلى التهلكة؟ فغضب عمر وقال: انفضوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوا إليه الأنصار فجلسوا عنده فاستشارهم، فقالوا مثل ما قال المهاجرون الأولون. فريقين انقسموا إلى فريقين، فريق قال ادخل، وفريق قالوا لا تدخل. فقال: انصرفوا عني. فانصرفوا. ثم قال: ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح المتأخرين. والأصل أن هؤلاء أقل علما، وربما كانوا أضعف إيمانا من الأولين، لكن لما استشارهم عمر لم يختلفوا، واجتمعوا على كلمة واحدة، قالوا له: اتق الله في أمة محمد، وارجع بهم ولا تعرضهم إلى الهلكة. فاستراح عمر رضي الله عنه إلى اجتماع كلمتهم، فقام له أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال له عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني المفروض أن مثل هذا الكلام لا يخرج منك ولا من مثلك، كما نقول دع هذا الكلام لغيرك، هذا الكلام يقوله غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. هكذا المؤمن يرى أنه تحت مشيئة الله أينما تحرك، سواء عزم ودخل أم لم يعزم ورجع، إنما هو في قضاء الله وقدره، لا يلد عنه ولا قيد شعره. نفر من قدر الله إلى قدر الله. هنا وقف أو وصل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: إن عندي علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا: هات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الطاعون بأرض قوم وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا ظهر وأنتم خارجها فلا تقدموا عليه أو فلا تدخلوها. إذا ظهر الطاعون بأرض قوم وأنتم في داخلها فلا تخرجوا منها، وإذا ظهر وأنتم خارجها فلا تدخلوها. لماذا؟ لأن الداخل عندما يرى أو يعلم أن مرضا أو وباء انتشر في مكان ودخله، إنما يعرض نفسه للفتنة. ربما كان إيمانك قويا، وربما كان توكلك على الله حسنا، لكنك مع ذلك وفي هذا الوضع يجب عليك ألا تدخل. لما؟ ليس فرارا من قدر الله، وإنما لعدم تعريضك نفسك إلى الفتن، فإنك منهي عن ذلك، ولأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إنك لا تملك قلبك، إن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وكان جلة أصحاب النبي، العظماء منهم يخشون النفاق على أنفسهم ويخشون سوء الخاتمة. فلما قيل لأبي بكر ربك يقرئك السلام أو يقرأ عليك السلام ويخبرك أنه راض عنك، فهل أنت راض عنه؟ يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. ويقول بعض الصحابة أو بعض التابعين لقد أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أكثر من 70 كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى سوء الخاتمة. فإياك أن تعرض نفسك للفتن، وإلا كنت كمن يلقي بنفسه أمام سيارة أو قطار ويقول في جنون لو قدر علي الموت لمت. وأما من يدركه المرض وهو موجود فإنه مأمور بعدم الخروج، منهي عن الخروج، لأن الخارج في تلك الحالة متسخط على قدر الله عز وجل، ظان ظن السوء بربه. وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، إننا في حاجة إلى توحيد ربنا والإيمان به والتوكل عليه والثقة به، لكننا للأسف الشديد نعيش الأمانية، نعيش الأمانية. فغالب المسلمين لا يصلون الجماعات، ومن يصلون الجماعات غالبهم يصلون 4 فروض فقط في الجماعة. وأين صلاة الفجر؟ ثم هذه العقائد التي خربت، ثم هذه الأوقات التي تضيع والأعمار التي تفنى، ثم نقول لماذا لا ينصرنا الله؟ فكيف ننتصر؟ فكيف ننتصر؟ إننا حتى الدعاء لا نخلص فيه، حتى الدعاء إما أن نستقله ونستهين بشأنه، وإما أن نحوله إلى علم في قنوت يشبه المظاهرة. فهل اختبر المسلم نفسه وإخلاصه؟ هل قام بالليل وصلى 2 ركعتين بينه وبين ربه حتى أهل بيته لا يعلمون به، ودعا ربه وهو ساجد أن يفرج الله الكرب وأن يكشف الغمة؟ إن الذي نزل بالمسلمين ليس أمرا هينا ولا تنفع فيه الأماني، إن الذي نزل بالمسلمين أمر مزمن، مرض طويل، ولن يحل بالشعارات ولا بالأماني، إنما يحتاج إلى رجوع إلى رب الأرض والسماوات. نتوب إليه سبحانه، نقلع عن ذنوبنا ومعاصينا، نصحح عقائدنا، نلجأ إليه في السراء كما نلجأ إليه في الضراء. وإلا كنا كالمشركين، وإلا كنا كالكافرين الذين كانوا لا يدعون الله إلا إذا وقعت بهم المصائب. فإذا كشفت المصائب عادوا إلى لهوهم ولعبهم. إن الأمر عظيم وليس هينا ولن يحل بالأماني، إنما يحل بالرجوع إلى رب الأرض والسماوات، نتوب إليه، نرجع إليه، نتوكل عليه، نستعين به، نوحده، نعبده لا شريك له. نسألك اللهم يا ربنا أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا الذل، اللهم ارفع عن المسلمين الذل، اللهم ارفع عن المسلمين الذل. اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل سوءه عليه، اللهم اجعل سوءه عليه، واجعل دائرة السوء عليه، ورد كيده في نحره يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع بينهم على كلمة التوحيد يا رب العالمين. أعنهم على العمل بكتابك وسنة نبيك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نجلس دقائق نجيب عن أسئلة الإخوة. بالنسبة لبعض الإخوة نبه على أنه الاستعاذة بسيد الوادي موجود مثلها الآن بين بعض المسلمين، وما أدري العبارة موجودة وقد تسمعها في الأرياف بيقولوا، وفي التمثيليات كمان لما تيجي يدخل المكان يقول دستور يا سيادي. أي أسياد هي؟ يعني إذا كانوا من الجن أو من الإنس فالاستعاذة كما قلنا الاستعاذة بمن؟ بالله، فلا نستعيذ إلا بالله. يقول أخوكم ياسر يطلب منكم الدعاء بالشفاء، فادعوا له، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. هل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بعد عقد الزواج وقبل الزفاف؟ الجواب لا، الجواب لا، ما دام لم يدخل بها الزواج في عرف الناس هو لا يسمى زوجا إلا بعد الدخول. واضح هذا الكلام؟ ولا خروج معها ولا يخلو بها، يخرج معها إذا كان معها محرم، أو يجلس معها إذا كان معها محرم، أما الخلوة فلا، ولو كان عاقدا. نعم، لأنه الله عز وجل رتب أحكاما على هذا. قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فإذا خلا بها يمكن أن يمسها، صحيح، ويمكن أن تحمل، ويمكن أن يلصقه بغيره ويقول لا مش أنا اللي عمل، إذا كرهها وطلقها، صحيح، فيترتب على ذلك مفاسد. كثير من الشباب كأنه يستنكر هذا الكلام، لكن هذا واقع الناس، والعرف يعتبر شرعا، يعتبر إذا كان مترتب عليه مصالح. فالآن توثيق العقود ما كانت تكتب عقود، في صدر الإسلام، وحتى تاريخ قريب كان العقد باللفظ باللسان، صحيح؟ لماذا لجأ الناس إلى الكتابة؟ لخراب الذمم، يتزوج يقول لا ما تزوج، صحيح؟ فأصبح الآن يلجأ إلى المحاكم بأي شيء، بالكلام ولا بالكتابة؟ بالكتابة. طيب، يقول يعمل بمستشفى، هل يجوز توليد الزوجة عند طبيب مسلم علما بأن الطبيبة المسلمة تكون تكاليفها كثيرة؟ المسلم لا ينظر إلى التكاليف، لا ينظر إلى التكاليف، ولا يلجأ إلى الرجل بالنسبة لامرأته إلا إذا عدمت المرأة أو المرأة التي فيها الكفاءة، يعني عجزت المرأة عن توليد المرأة فيمكن أن يولد الرجل والضرورات تبيح المحظورات. نعم. طيب، ما قلنا إذا عجزت، نبدأ بها الأول ونستعين بالله، فإذا عجزت استعنا بعد ذلك بالطبيب. نعم، لا الطبيبة غير المسلمة. نعم. هذا يقول إن الزنا دين، إن أقربته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمه، فاعلمي، فاعلم، لا تكتب هكذا. هذا يعني كأن الشاعر يحذرك من الزنا، ويقول لك إنه سيقتص منك في الدنيا قبل الآخرة، فإن كنت تخاف على نفسك على عرضك، إن كنت مؤمنا لست ديوثا تخاف على عرضك، فكذلك أعراض الناس يجب المحافظة عليه. هل هناك توبة للزاني، وهل إذا تاب توبة نصوحا أيضا يفعل بأهله مثل ما فعل؟ لا، أصل المسألة يفعل بهذه ليس حكما شرعيا، وإنما قد يقع وقد لا يقع. طيب، يقول إن إمام الحرمين الشريفين قد أحب جارية وتيم في حبها، فما الحكم؟ فهل هذا صحيح؟ والله ما أدري، إن كانت ألغازا فلا، يعني إن الحب قبل الزواج يجوز للخاطب ويجوز له أن يقبلها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحب السيدة خديجة قبل الزواج، وأن السيدة فاطمة الزهراء طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر وعمر بن الخطاب ولم يتزوجها، فهل هذا صحيح؟ قال لي بعض الشباب إن الشيخ العثيمين قد أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. هذا يعني بعض الشباب قال، هذه كلها أمور منشأها الجهل ومبناها على الجهل وأساسها الجهل بدين الله، فعلى الشباب أن يتعلم دينه، ونسبة هذه الأمور إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين، لا يجوز مثل هذا الكلام. ثم تقويل بعض العلماء ما لم يقل، هذا أيضا من الافتراء، من افتراء الكذب الذي حرمه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. إن الله خلق آدم على صورته، أنتم تعلمون أن العلماء مختلفون في شرح وتوضيح هذا الحديث، فبعض العلماء قال على صورته على صورة الوجه، لأنه قال لا تضرب الوجه ولا تقبحه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة كل الوجوه هذه يعني. لكن هناك نص يقول على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. فعلى العموم نحن في مثل هذه النصوص نؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته. بعدين حتى لو قال على صورة الوجه أو على صورة الرحمن، هل معنى ذلك أن هذه مشابهة؟ لا، ليست مشابهة، لأن الله عز وجل لا يماثله شيء ولا يشبهه شيء، والله أعلم. هل يجوز دخول مسجد فيه قبر لقضاء حاجة كالوضوء أو الشرب مثلا؟ نعم يجوز. نعم الصلاة لا تجوز. إن دخلت بنية أنه ليس فيه قبر، ولأنه ليس فيه قبر ولا رأس ولا رجل، ولا رأس ولا رجل، ليس فيه شيء، فإذا دخلت على أساس أنه ليس فيه شيء وصليت فلا حرج. لكن الأفضل والأحسن والأورع والأتقى الابتعاد، وخاصة الأشخاص الذين يمكن أن يقتدى بهم. فهمت يا شيخ؟ الأحسن إذا كان هناك مسجد غيره فلا تذهب إلى هذا المسجد ولا تدخله، حتى ولو كان الضريح في الخلف. كلمة لا يجوز يعني حرام، مقابل لا، معنى لا يجوز يعني حرام، الله أعلم. يعني قد تصح وأنت مرتكب إثما عظيما، فإذا دخلت معتقدا أن هذا المكان أفضل من غيره فلا شك أن الصلاة باطلة. وإذا اعتقدت أن الصلاة ستقبل لأن الشيخ سيساعد في قبولها فهذا شرك. فهم؟ يقول قرأت في كتاب الفقه الميسر مقرر طلب مدرسة الزهرية الحكم الإمام، كما لا يصح اقتداء المأموم الذي يصلي فرضا بالإمام الذي يصلي نافلة، ولكن يصح اقتداء المأموم الذي يصلي نافلة بالإمام الذي يصلي فرضا، لأن الإمام في هذه الحالة يكون أقوى حالا. هذا رأي، هذا رأي من الآراء، هذا رأي من الآراء، والآراء في هذا كثيرة. بعض العلماء يقول إذا اختلفت النية فلا تجوز الجماعة، لا تنعقد الجماعة إذا اختلفت نية المأموم عن نية الإمام. طيب، والبعض الآخر كما سمعتم يقول يجوز إذا كان الإمام أكمل حالا، يعني إذا كان الإمام مفترضا والمأموم متنفلا. والبعض الآخر يجيز مطلقا حتى ولو اختلفت النيات، مستدلين بالحديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب فيؤم قومه، فهل صلاته التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة أم نافلة؟ أجيبوا، فريضة بالتأكيد، الفريضة. صلاته بقومه الثانية تكون فريضة أم نافلة؟ نافلة، وهو يصلي إماما وقومه قبيلته يصلون خلفه مأمومين، هو متنفل وقومه مفترضون، فاختلف صار الإمام أكمل حالا ولا أقل حالا؟ أقل حالا. خلاص، لا حرج، لا حرج. من سب الدين ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويقلع عن هذا الأمر، ويعلم أنه إن رجع إلى ذلك فهو سفيه يجب أن يؤدب. واضح؟ هل يغتسل وينطق الشهادة؟ نعم، يغتسل ويمقت الشهادة في حالة إذا كان سبه للدين يقصد به دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. فإذا كان هذا في ذهنه وقت سب الدين فلا شك أن فعله كفر مخرج من الملة، وعليه أن يغتسل ويجدد إيمانه بنطق الشهادتين. توبة توبة توبة واستغفار. هل تجوز غيبة المسلم الظالم الفاسق؟ لا، الظالم والفاسق لا تجوز غيبته إلا في حالات، على الإطلاق لا. إذا كنت تشكوه لمن يرده عن الظلم، هذه حالة، واضح، وليس أن تشهر به في الناس، هذه الحالة الأولى التي يجوز أن الغيبة، الغيبة بكسر الغين ليس الغيبة، الغيبة عن عدم الحضور، والغيبة الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا مشايخ؟ اصبر. الحالة الثانية، الحالة الثانية إن كان هو مجاهرا بظلمه ومعصيته وفسقه، يعني هو يجلس ويقول فعل كذا وفعل كذا ويفعل كذا وزنى بفلانة وسرق من فلان وشرب مع فلان، هذا مجاهر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، في رواية إلا المجاهرون، على رغم أنف أهل اللغة. فهمتم يا مشايخ؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طيب، فإذا المجاهر بالمعصية إذا تحدثت عنه لتحذير الناس منه فلست مغتابا، خاصة أنه يخبر عن نفسه بهذه الأمور، خلاص، في غير ذلك لا يجوز، في غير ذلك لا يجوز. في النصيحة، في النصيحة عند الزواج يجوز، في النصيحة عند الزواج يجوز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تقول إن معاوية وأبا جهل خطباها، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده مال، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء. فهل هذا غيبة؟ لا، إذا استنصحت فانصح له من غير تجريح، بأدب كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ما ضوابط البراء من أهل الكتاب؟ إذا رأيت عجوزا في وسيلة مواصلات أقوم وأجلسه؟ نعم، يمكن أن تقوم وتجلسه ما دام ذميا له ما لنا وعليه ما علينا، أما إن كان محاربا فلا. فهمتم؟ إذا أردت الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله ووالدي لم يرضى فيمكن الذهاب؟ لا. إذا استأذنت والدك فأذن لك تذهب بعدما تستأذن ولي الأمر، واضح؟ ما أدري السؤال يعني عن الوضع الحالي ولا سؤال عموما؟ السؤال عموما، السؤال عموما. الجهاد يتنوع، الجهاد يتنوع، إذا اعتدي عليك أنت شخصيا فلا تنتظر والديك، حتى الوالدين لا تنتظر، لأنه على ما تستأذن يكون قتل وانتهيت، استأذن مين؟ إذا اعتدي عليك أنت شخصيا، فهم؟ هذا هو فرض العين، إذا اعتدي علينا وجب علينا أن نرد العدوان. نعم، كيف بدون أي استئذان؟ يعني إذا كما نقول إذا جاء عدو ودهم بيتك، في حالات لا تنتظر الإذن فيها، هناك حالات لا ينتظر الإذن فيها، وحالات يجب الإذن فيها. حالتنا دلوقتي، حالتنا الآن، نحن نسمع يعني أخبارا عجيبة